إن من الحكم التي قررها أهل العلم في سبب اختيار سورتي السجدة والإنسان وقراءتهما في فجر يوم الجمعة أن هاتين السورتين تحدثت عن الإنسان من حين أن كان عدما إلى أن يستقر في أحد الدارين. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن الإنسان حين كان عدما، فقال الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وأيضا تكلم الله سبحانه وتعالى عن مراحل نمو الإنسان في بطن أمه، فقال الله: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وتكلم الله فيهما عن حال المؤمنين في الدنيا، فقال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عن حالهم أيضا حال المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأيضا تكلم الله سبحانه وتعالى عن حال الكافرين في الدنيا، فقال الله عنهم: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقال الله عنهم أيضا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال الله أيضا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وجاءت الآيات لتتحدث أيضا عن مآل المؤمنين في الآخرة، فقال الله: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال الله عنهم أيضا في سورة الإنسان: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وأيضا تكلمت الآيات عن مآل الكافرين، فقال الله: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال الله في سورة الإنسان: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وتأمل كيف اختتمت سورة الإنسان حينما قال الله: إن هذه تذكرة. ففي كل جمعة يذكر الإنسان برحلته في هذه الدنيا والغاية العظيمة التي خلق من أجل تحقيقها. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.